اللهم لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد يا ربنا إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا يا أكرم الأكرمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، أنت وحدك صاحب الأمر وإليك المنتهى، المعفي هو من عافي، والمبتلى هو من ابتلي، كل ملك سوى ملكك العظيم زائل، وكل فضل سوى فضلك الكريم منقطع. يا رب يا رب إن قست القلوب فلا تلين إلا بذكرك، وإن اشتد البلاء فلا يرفع إلا بعفوك، فأنت وحدك الذي بيدك الأمر وإليك الأمر، ولا ملجأ منك إلا إليك. اللهم لك يا إلهي أنت وحدك نسجد، ولذاتك العليا ندين ونشهد، والكون سبح في جلال ذاكرا، والطير باسم الله راح يغرد، والزرع والحجر الأصم نواطقا، سبحانك اللهم أنت الواحد، لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نسجد والقلوب توحد، بك نستعين فأنت عون من ارتجى، نحن العبيد وأنت أنت السيد، إنا رضينا بالشريعة وجهة الله رب والنبي محمد، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة عليك يا من رفع الله ذكرك وشرح الله صدرك، يا خير من رفع الإله وشرفه، من ذا الذي أعنيه يا أهل الوفا، هو الذي إن مس غصنا يابسا ألقى ظلاله على طبيب قد شفى، صلوا عليه وسلموا يا إخوتي، ما طار طير في السماء ورفرفا، إن البخيل كما قال نبينا من لم يصلي على النبي المصطفى، صلاة وسلاما عليك يا من قل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، أنا أول من يرد المحشر ولا فخر، أنا أول من يدخل الجنة وفي يدي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها السادة الكرام، ما زال العطاء موصول في ليلة تكريم الراحل الكريم فقيد عائلات آل يعقوب الأكرمين الكرام، أصحاب الأدب والواجب في كل مكان، جئنا مشاطرة لآل يعقوب بعموم محافظة الفيوم وبعموم محافظات الجمهورية في ليلة تكريم عميد العائلة الكريمة المرحوم بإذن الله الحاج عيد خليفة محمد يعقوب، والد كل منا الأستاذ خالد عيد خليفة، والمهندس هشام عيد خليفة، أستاذ محمد عيد خليفة، والأستاذ إسلام عيد خليفة، وأخو كل منا الأستاذ محمد خليفة، والمعلم أحمد خليفة، وعم كل منا الأستاذ طه حسين خليفة، والأستاذ حمادة حسين خليفة. هؤلاء الرجال الأكرمين الكرام الذين يتقدمون بجذيل الشكر والتقدير والعرفان إلى كل من أتى مشاطرا ومشاركا للأحزان في ليلة تكريم راحلهم الكريم. أيها السادة الكرام، يقول ربنا العليم العلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال نبينا الكريم: من استمع إلى آية من كتاب الله كان له بها حسنة، ومن تلاها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. فهيا بنا لنطمئن القلوب والأفئدة بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي نستمع إليها من قارئنا الكريم ابن الكرام، علما ودوما من الأعلام، علم إذاعات جمهورية مصر العربية والتي شرفت به الإذاعة المصرية، يكون قارئا مجيدا محكما لكتاب الله، والذي شرف مصر في العديد من المحافل الدولية، وأقام العديد من الليالي القرآنية بالعالم الإسلامي أجمع، قارئ مسجد سيدي عمرو ابن العاص، أول مسجد بني بقارة أفريقيا، نقيب قراء محافظة المنفيوم، إنه سالكم العلم القرآني القدير، فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني الذي نراه من الخلف قد ارتقى إلى منصة التلاوة ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني

أكبرا من سلدس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت متفقا. ضرب لهم مثلا رجلين ضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. صدق الله العظيم. ضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما تبيد هذه أبدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال خيرا منها منقلبا صدق الله العظيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ودخل جنته وهو ظالم ودخل جنة قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا قال له صاحبه صدق الله العظيم. لكنه الله ربي لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك

ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق صدق الله العظيم. قم الليل واتل الكتاب ولا تنم إلا كنوم حائر والهاني، فلربما تأتيك المنية فتساق من فرش إلى أكفان، ويا حبذا في غسق الدجى عينان باكيتان من خشية الرحمن. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا بلا نكران، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأجيبه، فأنا القريب أجيب من ناداني. تلاوة قرآنية مباركة أيها السادة الكرام، عشنا في رحابها من قارئنا الكريم ابن الكرام، علما ودوما من الأعلام، علم إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والتي شرفت به الإذاعة المصرية أن يكون قارئا مجيدا محكما لكتاب الله. القارئ الذي شرف مصر في العديد من المحافل الدولية وأقام العديد من الليالي القرآنية بالعالم الإسلامي أجمع، قارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة ونقيب قراء محافظة الفيوم، إنه فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. سجلت عن رئيس إذاعتنا الخارجية والهندسة الصوتية إدارة المهندس أحمد أبو الصباح المقيم، مهندس أحمد أبو الصباح المقيم بمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية داخل قصور الضيافة المتنقلة، إدارة أولاد الحاج محمد عبد الرحمن صالح مقيم بمشواي بمحافظة الفيوم. قام بتسجيل التلاوة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مهندس عبد رمضان المقيم بمركز ومدينة من القمح الشرقية، وأيضا المهندس أحمد الجعمري مقيم بمركز ومدينة غمر بمحافظة الدقهلية. أيها السادة الكرام،